بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الشجاج وكسر العظام. فرع: إذا وطئ زوجة صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها، فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين، فالدية إن لم يستمسك بول وإلا فجائفة. قال: فرع. ما سماه فرع إلا ويدل على أن المصنف صاحب المتن إما أن يكون غفل عنه أو لم يدرجه في الموضوع، لأننا نتكلم عن الجائفة، موضوعنا موضوع الجائفة، لأنه بعد ما ذكر ديات الأعضاء وديات المنافع وذكر الشجاج، أراد أن يقول هناك بعض الجراحات يجب فيها ديات معينة غير كسر العظام وغير قطع الأطراف. قال: هي الجائفة، والجائفة الطعن التي تصل إلى الجوف، والجوف عند الحنابلة وعند كثير من الأئمة هو الموضع الذي ينضج فيه الطعام، أي المعدة. فقال: الجائفة فيها ثلث الدية. ثم ذكر هذا الفرع. هذا الفرع لا يدخل في الموضوع، لكن لما كانت دية هذا النوع من الجراحات ثلث الدية أدخلها في الجائفة، وإلا ما لها صلة بالجائفة. المسألة ما هي؟ المسألة: تزوج رجل ضخم امرأة نحيلة أو صغيرة في السن، فأفضاها، دخل عليها أفضاها. أفضى في اللغة واصطلاح الفقهاء بمعنى أنه حين أولج ذكره في مسلك الحمل فتق ما بين مجرى المني ومجرى البول، لأن مجرى البول في الأعلى وهو يختص وحده، ومجرى الولادة والحيض والمني مسلك آخر. أفضاها بمعنى قطع الحاجز بينهما. هذا حكمه. قال: لما كانت صغيرة ولما كانت نحيفة يعرف أنها لا تحمل لا تطيق وطأ مثل هذا الرجل، يجب عليه أن يمتنع وأن يفسخ العقد في ذلك. قال هنا: إن كان كذلك فأفضاها فلها ثلث الدية، لأنه اعتدى فحصل ما حصل. وإن كانت المرأة كبيرة، قال: هذا حق له، لا دية في ذلك. هذه مسألة يوافق الحنفية فيها الحنابل، قلنا إن كانت كبيرة ودخل بها وهي زوجة له فأفضاها فإنه لا شيء في ذلك، لأنه حق يستحقه، حق بمعنى أنها لو امتنعت له أن يطالبها عند الحاكم، فلما استحق ذلك استعمل حقه، فما حصل من ذاك الحق فهو هدر. هذا واضح. ولو استكرهت، ولو طاوعته كبيرة عن زنا، هي أجنبية، فزنا بها فأفضاها، قال لا شيء عليه. لما جعلتم أيها الحنابلة في هذه لا شيء عليه؟ لأنها قال أنها أذنت له فهو طاوعها في ذلك، كما لو مدت يدها قالت اقطع ذلك فقطعه، فإنه أذن له في ذلك، أذن له في ذلك، يعذر كونه زنى، يقام عليه حد الزنا. أما هنا فهدر لا يقال أن عليه ثلث الدية. ولو استكرهها فأفضاها، عرفنا معنى الإفضاء، فأفضاها، قال هنا في هذه الحالة عليه المهر وعليه كذلك الدية. ودية الإفضاء كم هو؟ ثلث الدية كالجائفة. واضح هذه المسألة؟ أي اسمعوا ما يقول القارئ الآن. إذا وطئ زوجة صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها، فخرق ما بين مخرج بول ومني، أو ما بين السبيلين، أو ما بين السبيلين، هكذا يقولون، وبعضهم يقول هذه لا يتأتى بين السبيلين، أي بين الدبر والقبل، بل هذا ما يمكن، لكن هكذا يقول. نعم. فالدية إن لم يستمسك بول، وإلا فجائفة. قال إن لم يستمسك بول، بمعنى لما أفضاها إلى موضع البول وأصبح المسلك واحد، فكانت إذا امتلأ مثانتها ببول لا تستمسك، إنما ينزل البول منها، ففيه دية كاملة، دية امرئ كاملة 100 من الإبل. لما جعلتم فيها الدية وأنتم لم تقتلوا نفسا؟ قال لأنها منفعة، عطل فيها منفعة، فلما أذهب هذه المنفعة وهو استمساك البول ففيها دية، وإن كان استمسك البول قال فيها جائفة. وما هي دية الجائفة؟ ثلث دية المرء. نعم. وإن كانت توطى مثلها لمثله، أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فيه، ففعل ذلك فهدر لعدم تصور الزيادة، وهو حق له. طيب، قال وإن كانت توطأ لمثلها، زوجة كبيرة، أو وطأ أجنبية لا شبهة له في ذلك. ليه قال لا شبهة له؟ لما قال لا شبهة له؟ لأنه أحيان في تلك الأزمنة ما كانت كهرباء ولا فوانيس بالغاز، ولا كل أحد يستطيع يشتري شمعات، إنما كان إذا أظلم الليل فتحوا نوافذهم أو آووا إلى مضاجعهم، وكانت فيه أختها أو أجنبية من أجاكذا، وكانت غرفتهم واحدة، المكان الذي يأوون إليه في الدار دار واحد، فأوت إلى فراشها هذه الأجنبية فظنها زوجته فواقعها، هذه شبهة، يعني إحدى أنواع شبهة كثيرة، فهذه لا رجم فيها، ما يقال أنه زاني، ولا حد فيها ولا تعزير، لكن فيها مهر المثل، يقدر فيها مهر المثل، فإن أفضاها فلا شيء في ذلك، إنما المهر يسد مسدها. وإن كانت أجنبية لا شبهة له فيها، إيش نسمي هذا الوطأ؟ زنا، واضح هذا؟ فإن زنى بها فأفضاها لا شيء في ذلك، لأنها أذنت له فيها فهو لم يستكرها. وهذا قول الحنفية، والشافعية في جميع ذلك يقولون عليه الدية. نعم. وهو الحق له، أي له طلبه. أما قوله فهدر لعدم تصور الزيادة، ما يعني حتى الآن لم يتحقق لي معنى تصور الزيادة، إما تحريف قلم أو أراد أن يقول لم يكن فيه اعتداء. نعم. وهو حق له، أي له طلبه عند الحاكم بخلاف أجير مشترك. بخلاف أجير مشترك، هذه عبارة غامضة، وإيرادها على هذا الوجه ما تفيد، إنما تزيد طالب العلم نوع من حيرة. وأراد أن هذا أصلا أراد أن يرد على بعض المذاهب حين قالوا أنه لو وطئها فعليه مهر المثل ولو طاوعته في ذلك وأذنت له، فيقول لا، هم قالوا كالأجير المشترك، في أجير خاص وفي أجير مشترك. الأجير الخاص الذي يأتي فيعمل عندك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما يشاركك في عمله في النهار أحد، أو إما بالمياومة يعني يوميا، أو بالشهر أو الأسبوع أو السنة، أو يعمل عمل خاص معين وليست له مدة محددة، أو له مدة محددة فيعمل فيها ويعمل عند غيرك ويعمل لغيرك، إنما المطلوب منه إنجاز العمل في تلك المدة، هذا يسميه أجير مشترك. الذي يحمل أجير خاص ولا أجير مشترك؟ أجير مشترك. وهكذا سائر الصناعات التي يعمل لك ولغيرك. هذا الأجير المشترك قلت احمل لي هذه البضاعة، فحملها على كتفه أو رأسه، ثقلت عليه فمات من ثقلها عليه، يضمنه المستأجر أو لا يضمنه؟ قالوا لا يضمنه. قال هنا لما قال لا يضمنه إلا إذا اعتدى، فقال هذه ليست كالأجير المشترك، هو لم يفصل، إنما هو رد على بعض المذاهب. نعم. ولها مع الشبهة والإكراه الدية إن لم يستمسك بول، وإلا ولها مع الشبهة والإكراه، هذه الأجنبية إن وطئها مع شبهة أو وطئها مع إكراه أو وطئها مع إكراه، إما شبهة أو إكراه، هذه يدرأ عنه الحد، ما يقام عليه حد، لكن يجب فيه مهر المثل ويجب فيه الدية، بمعنى أنه أفضاها، فيه دية الإفضاء وهو دية جائفة، وفيه مهر المثل، هذا لو وطئها مكرهة أو وطئها مع شبهة فأفضاها. نعم. وإلا ثلثها. ويجب عرش بكارة مع الفتح، ولا يندرج في دية إفضاء على الأصح. اقرأ مع بعده. فإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه، أو أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه، فعليه دية جائفة وموضحة وحكومة لجرح القفا والورك. فإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه، الورك يعني أعلى الفخذ عند ملتقى العظم الذي أعلى الفخذ مع الفخذ، لو جرح هناك فوصل الجرح إلى جوفه، أو أوضحه في الرأس فنزلت الموضحة إلى قفاه إلى ظهره تعمقت، وقال هنا فيه دية جائفة. اقرأ. فعليه دية جائفة وموضحة وحكومة لجرح القفا والورك. أراد يقول هذه لما شذت عن نظيرتها فيما سبق، قال فيها دية موضحة خمس من الإبل، وفيها دية جائفة ثلث الدية، وفيها حكومة لأنه جرح في القفا لم يقدر. نعم. لأن الجراح في غير موضع الجائفة فانفرد فيه بالضمان، كما لو لم يكن معها جائفة، وأما الحكومة فلأنه لا توقيت فيه وقد جرح قفاه، وكما لو انفرد. وإن أجافه ووسع آخر الجرح فهي جائفتان. أجافه أي أنه طعنه في جوفه، ثم جاء آخر فطعن الثقب فوسعه، قال هذه جائفتان ليس جائفة واحدة، إن كان الثقب واحد، لكن لما جاء الآخر واعتدى ووسع الثقب ففيها جائفتان. يدفع الأول دية جائفة ويدفع الثاني دية جائفة أخرى. نعم، لأن فعل كل منهما لو انفرد كان جائفة فلا يسقط حكمه بانضمامه إلى فعل غيره. وإن وسع ظاهره دون باطنه أو باطنه دون ظاهره فعليه حكومة لتوسيعه لأن جنايته لم تبلغ الجائفة. لو جاء غير هذا الذي طعن جائفة فوسع الباطن أو وسع الظاهر، قال هذه فيه حكومة، وبينا معنى الحكومة فيما سبق. نعم. وفي الترغيب وجه عليه حق جائفة، وإن التحمت الجائفة ففتحها آخر فهي جائفة أخرى عليه أرشها. لو طعن شخص آخر بجائفة ثم اقتص منه أو دفعت الدية وخيط الجرح واندمل ثم جاء آخر فطعن في موضع الجرح جائفة ثانية، قال هذا تعتبر جائفة مستقلة غير الجائفة الأولى. اقرأ ما بعده. لأنه عاد إلى الصحة فصار كالذي لم يجرح. وحاصله أن فتق موضحة النبت شعرها إن فتق موضحة النبت شعرها فجائفة وإلا فحكومة. وفي الترغيب إن اندملت فأوضحها آخر فقيل موضحة وقيل فحكومة. وذكر الخلال وغيره رواية ابن منصور أن إن أوضحه فبرئ ولم ينبت الشعر ثم أوضحه آخر فحكومة، وإن التحم ما أرشه مقدر لم يسقط. أظن هذا واضح، أصحاب النسخ عندهم الكتاب. نعم. مسألة: إذا أدخل خشبة في دبره وفتح جلده في الباطن فوجهان. قال إن أدخل خشبة في دبره وفتح جلده في الباطن، قال فوجهان، يعني هل تعتبر جائفة أو لا تعتبر جائفة؟ إن اعتبرناها جائفة لأنه آلمه في الجوف وفتح ثقبا داخل الجوف، وإن لم نعتبرها جائفة ففيها حكومة، والحكومة أن يقدر هذا ما لو كان عبدا به هذا الجرح، يقال قيمته تصل إلى 50 فنقصت من قيمته 50، هذه 50 بالنسبة إلى قيمة العبد النصف، ننتقل إلى الحر فيقال عليك نصف الدية. هذا معنى الحكومة، لأن نصف القيمة مقابلها نصف الدية عند الحر فيقال عليك نصف الدية، فيقال هذه فيها حكومة لا يقال فيها دية جائفة. نعم. فصل: وفي الضلع بعير، قال في المحرر والوجيز والنظم والحاوي والفروع وغيرهم: إن جبر مستقيما بعير وإلا فحكومة. انكسر الأضلاع المعروفة التي على الصدر في تجويف الصدر، قال لو كسر ضلع هذا فيها بعير، وإن كسر ضلعين ففيها بعيران، هذا إذا جبر فصحت الجبيرة والتأم العظم. أما إن التأم على غير استقامته قال هذه فيها حكومة، وبينا معنى الحكومة. نعم. وفي ترقوتين، واحدهما ترقوة وهو العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف بعيران. وفي الترقوة قال بعيران، يعني الترقوتين بعيران، أو الترقوة الواحدة فيها بعيران، وفي الاثنين أربعة أبعرة. ترقوة هي العظمة التي تبدأ من عند النحر حتى تصل إلى الكتف لأنها مستديرة، والإنسان فيه ترقوتان، قال لو كسر واحدة فيها بعيران. نعم. وفي كل واحدة منهما بعير، نص عليه في هذه رواية فيها بعير والرواية الثانية فيها بعيران عند الحنابلة. نعم. نص عليه في رواية أبي طالب لما روى سعيد عن سفيان عن زيد بن أسلم عن سالم بن جندب عن أسلم مولى عمر قال: عمر في الضلع جمل وترق وجمل، وظاهر الفرق وجزم به في الإرشاد أن في الواحدة بعيرين فيكون فيهما أربعة أبعرة. وروي عن زيد، لكن قال القاضي: المراد بقول الفرق الترقوتان معا، وإنما اكتفى بلفظ الواحد لإدخال الألف واللام المقتضية للاستغراق، فيكون في كل ترقوة بعير. طيب اقرأ. وفي كل واحد من الذراع والزند والعضد والفخ والساق بعيران. كل واحد من الذراع خلفها بعيران، والزند ما هو أعلى الذراع اللي يسمى العضد، وجعل الزند والعضد بمعنى واحد، والفخذ والساق بعيران. في كل واحد من هذه العظام لو كسره إنسان واعتدى عليه فديته أن يدفع إليه بعيرين. نعم، في رواية بس اقرأ المتن. وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام مثل خرزة الصلب والعصعص ففيه حكومة. والآن قال ما عدا ما ذكرنا من جراح العظام كالشجاج والساعد والترقوة والضلع وغيرها من الجريح من الجراحات، فالعظام التي أغفلها كالعصعص وهو آخر سلسلة الظهر من العظام، وكالعانة وهو منبت الشعر من الفرج، لو كسر العظم ما لأنها لم يسبق لها ذكر، قال هذه فيها حكومة. لما قلت فيها حكومة؟ قال لأنه لم يرد فيها توقيت ولا تقدير، أي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الدية في ذلك، فيكون فيها حكومة. نعم، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص فله مثله من الدية، فإن كان قيمته هو صحيح 20 وقيمته وبه الجناية 19 ففيه نصف عشر ديته، إلا أن تكون الحكومة في شيء فيه مقدر فلا يبلغ بها أرش المقدر. إلا أن تكون الحكومة، هذا استثناء لما بيّن معنى الحكومة لما قال فيها حكومة، قال إلا كل حكومة يقدر العبد بها سليما كم قيمته، ويقدر العبد معيبا به هذا العيب من الكسور أو الشجاج، فما بلغت قيمته سليما وقيمته معيبا الفرق بينهما يؤخذ وينسب إلى القيمة، إما يكون نصف العشر أو العشر أو السدس أو النصف، هذه تكون كذلك مقابل هذه النسبة تقابل دية ذاك الرجل، ويقال عليك سدس الدية نصف الدية ربع الدية وهكذا. قال إلا أن تكون الحكومة في جرح فيه تقدير، لأن بعض الجراحات مقدرة، النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها أرشا، جعل فيها دية كالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة، هذه فيها ديات مقدرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من أنواع كسور العظام ما لم يرد فيه نص ولا يذهب هدر، فالعلماء قالوا فيه حكومة. قال هذه الحكومة في العظام التي الأصل فيها أن فيها تقدير وتوقيت، فمن كسر إصبعا فعليه عشر من الإبل، ما كسر الإصبع لكن فكه ونقل العظام، نقلها عن مفاصلها، قال هذه فيها حكومة ما يقال فيها دية. لكن هذه الحكومة في التي ترد في الديات المقدرة، قال يشترط فيها ألا تبلغ دية جرحها، فإذا فصل في الإصبع وعمل فيه جراحات وكسور غير الكسر المعروف، قال هذه فيها حكومة، وشرط هذه الحكومة ألا تبلغ دية الأصبع، ما يكون فيها عشر من الإبل دون العشر. فاضح هذا؟ اقرأ ما بعده. وإذا كانت في الشجاج التي دون الموضحة لم يبلغ بها أرش الموضحة، كذلك الشجاج الجراحات التي في الرأس ما كانت دون الموضحة، الموضحة يعني التي تشق اللحم توضح العظم، فيه شجاج لم يبلغ ذاك المبلغ، لم يصل إلى حد الموضحة، قال فيها حكومة، ويشترط في هذه الحكومة ألا تصل دية الموضحة، لا بد تكون أقل من الموضحة. نعم، وإن كانت في إصبع لم يبلغ بها دية الإصبع. نعم، وإن كانت في أملة لم يبلغ بها ديتها، وإن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال قومت حال جريان الدم. يعني الأصل القصاص لا يتم إلا بعد أن يندمل الجرح، القصاص ما يتم إلا بعد أن يلتئم الجرح ويتعافى. فإذا تعافى الجرح واندمل وهذا الجرح لم يرد فيه تقدير، قال في هذه الحالة يقدر من باب الحكومة، إيش قال فيها؟ قومت حال جريان الدم، قال قومت حال، يقوم الجرح حال الدم هو سائل قبل الاندمال يقوم ثم ينتظر، فإذا اندملت يعطى ذلك. نعم. فإن لم تنقص شيئا بحال أو زادته حسنا فلا شيء فيها، والله أعلم. يعني بعض البطش على المجني عليه من ضربات قد تزيد فيه حسنا، ما قالوا هذا عبث، لابد حصل. لو إنسان أنفه كان غير مستقيم فضرب على أنفه ثم عوفي فاستقام أنفه، أو كان به حول فلطمه على عينيه فذهب عنه تلك العاهة، وهكذا. فيقول إن كان عاد فزاده حسنا بعد الاندمال لا شيء فيه، يعني لا شيء فيه مما هو قيمة الجرح، أما التعذير لا بد منه، تأديبه سجنه أو ضربه هذا لا بد منه. نعم. فرع: إذا جنى عليه جناية لها أرش ثم قتله قبل اندمال الجرح دخل أرشه في دية النفس كما لو مات من سراية الجرح. هذه سبقت، ما أدري فكرها ولا مر علينا هذه فيما سبق. قال لو جرحه وقبل أن يندمل هذا الجرح قتله، قال دخل أرش الجرح في دية النفس، ما يقال له ادفع أرش الجرح وقتل النفس، واضح هذا؟ نعم. وإن قتله غيره وجب أرش الجرح كما لو اندمل، وإلا يعني جرحه فجاء آخر فقتله، الذي جرحه يدفع أرش الجرح ديته، والذي قتله يدفع دية القتل، ولو جرحه فاندمل ثم قتله يدفع كذلك دية الجرح ودية النفس. وإن لطمه على وجهه فلم يؤثر فيه فلا ضمان كما لو شتمه، هكذا يقولون. لكن جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه قصاص، وهم يقولون في اللطم لا قصاص. لما لا قصاص في اللطم؟ قال لأن من شروط القصاص التساوي، الأمر الثاني أن يأمن الاعتداء، يأمن الزيادة، ولطم مثل لطم لا يكون إلا بتجاوز أو تقصير فينتفي التساوي. فلما عدمنا التساوي لم يكن من العدل إجراء القصاص، لكن ثبت في السنة أن اللاطم يلطم. نعم. باب العاقلة. باب العاقلة، نقف على هذا الموضوع، لا ندري نكمل هذا من الأسبوع القادم أو نؤجله إلى ما بعد الحج، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. العاقلة يعني الجماعة الذين يحملون الدية، وهذه في الجراحات ودية الأنفس. من هم العاقلة؟ هل هم العصبة أم هم الورثة أم هم أنسباء الرجل يعني عشيرته وقبيلته، أم هم أصحاب المهنة والحرفة، سائق فالسائقون يدفعون الدية، أو أصحاب المدينة أو البلدة التي يعيش فيها. سنتكلم عن هذا إن أحيانا الله وإياكم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سائل يقول: إذا رغوت امرأة رجل متزوج فزنى بها هل يقام عليه الحد؟ أم يعذر كون المرأة راودته؟ يعني هذا السؤال واحد ما أدري هو إما يعني الزنا هو الزنا سواء هي راودته أو هو راودها. وأصحاب الأسئلة في بعض الأسئلة يسألها صاحبها وهو متمكن مما يسأل عنه، أما إذا لم يعرف فلا ينبغي طرح مثل هذه الأسئلة ممن يجهل أحكام الله، لأن فيها يعني بيان أن أناس يجهلون شيئا مما هو معروف بالضرورة عند المسلمين، ثم هذه تجرئ الآخرين أن هذا أمر عادي، فلان لا يعرف ونحن لا نعرف. الزنا معروف أمره، كل من فعل يعني فاحشة بمن لا تحل له من أمة أو زوجة وهو زان، فيقال دعته أو ما دعته ثم تصف هذا الوصف. أنا أتكلم عن هذا لأجل صاحب السؤال يكون متأكد. حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. المسألة إذا عرضت بإتقان وعرف صاحبها فهي نصف العلم. أما الحكم، الحكم لا يسأل إلا من يجهل الحكم، لكن التفصيل هذه التفصيلات إنما تأتي من إنسان فعلا لا يهمه أن عرف هذا أو لم يعرفه. هذه معروفة من الدين بالضرورة أن الزنا أيا كان فصاحبه يجب عليه إقامة الحد. صلى الله على نبينا محمد.